روحي أنا تشتاق لو قلبي أنا محتاج له كل الغلا في داخلي مشتاق له والله روحي أنا تشتاق لو قلبي أنا محتاج له كل الغلا في داخلي مشتاق له والله أشتاق له والشوق ذايب فيك يا أغلى الحبايب ضنايا يا عمر حياتي أنت الذخر والله أشتاق له والشوق ذايب أنت يا أغلى الحبايب ضنايا يا عمر حياتي أنت الذخر والله أبنى هنا منا ما أنا من عند رب الكون دانا توجب شكرنا واتفاني ونقول الحمد لله توجب شكرنا واتفاني ونقول الحمد لله كل حب نحتضنها انتو الامل والله كل حب نحتضنها انتو الامل والله بقدومكم نور مكاني انتو الهوى وانتو الاماني شعوري ما يوصف بكلمة انتو الغلا والله شعور ما يوصف بكلمة انتو غلا والله